تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تعرضنا في دروسنا السابقة إلى أن الاسم له أنواع من حيث الدلالة العددية. قلنا أن الاسم ينقسم إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع. وقلنا أن المفرد هو ما يدل على واحد أو واحدة، أما المثنى ما يدل على اثنين أو اثنتين، والجمع له ثلاثة أنواع. أخذنا النوع الأول وهو جمع المذكر السالم. الآن نحن بصدد الدرس الثاني، هو جمع المؤنث السالم. قبل أن نبدأ نصدر بيتا لابن مالك رحمه الله. هذا البيت عجيب غريب، هو بيتان حقيقة، ليس بيتا واحدا. هذان البيتان ضم هذا الدرس بشكل رائع، صدر حكما ثم صدر تعريفا له، وصدر أيضا كيف نتعامل معه إعرابيا، وما هو الذي يلحق بهذا الجمع في بيتين اثنين. يقول رحمه الله: وما بتا وألف قد جمع، يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أعيد البيتين على شكل سريع لأنني قطعت حتى أقف لما أريد. يقول: وما بتا وألف قد جمع، يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. حين نقول حديقات، وهذا ما نريد أن نرهف به آذاننا إن شاء الله، حينما نقول حديقات فماذا نعني بهذا الاسم؟ ماذا نعني بهذا الاسم؟ نعم، إننا بلا شك نعني أن الاسم جمع، نعم جمع حديقة. حسنتم، جميل. إذن هذه علة، العلة هي الجمع، العلة هي الجمع، ممتاز. إذن نعني أن الاسم جمع دال على أكثر من اثنتين، وعليه فإن المفرد منه هو حديقة، زيدت عليه ألف وتاء، أو جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا الجمع اصطلح عليه بأنه جمع مؤنث سالم. فأما جمع فلعلة العدد الدال على أكثر من اثنتين، وأما مؤنث فلعلة التأنيث لأنه مؤنث، وأما سالم فلأنه سلم فيه بناء المفرد. ما هو الأمثلة وما هي الأمثلة؟ نقول: طالبات، حديقات، شجرات. مفرد كل منها هو طالبة، حديقة، شجرة، بقي على حاله سالما من التغير. المفرد هذا بقي على حاله، نجد طالبة تجمع على طالبات، حديقة تجمع على حديقات، شجرة تجمع على شجرات. المفرد سلم من التغير، لم يتغير بناء المفرد. ربما يأتي أحد فيقول: وماذا؟ نعم حدائق أيضا أختي خلود، حدائق أيضا لها جمع آخر، لكن نحن نتحدث عن جمع المؤنث السالم. إذا قلنا حدائق فيخرج عن جمع المؤنث السالم ويبقى جمع تكسير، أما نحن فنتحدث عن جمع المؤنث السالم. أبو محمد يقول: أين التاء؟ جميل جدا، هذا ما أردت أن أقوله. ربما يأتي أحد مثل ما ذكر الآن أبو محمد، يقول ذكر أبو محمد: أين التاء في حديقة حينما جمعنا وقلنا حديقات؟ لماذا لم تظهر في الجمع ونحن نتحدث عن السلامة؟ قلنا جمع مؤنث سالم، سلامة بناء المفرد. وللإجابة نقول: تغيب هذه التاء عند جمع المفرد، لعلة أنها علامة تأنيث للاسم المفرد وليست من حروفه، إذن هي ليست أصلية، هي ليست أصلية. فنحن نقول على سبيل المثال طالب، طالب، إذا أردنا تأنيثه أتينا بعلامة تدل على التأنيث فنقول طالبة. الآن إذا أردنا أن نجمع، نجمع على أساس أن هذه التاء ليست أصلية، العلة في طالب، لأن الأصل في الأسماء هو التذكير لا التأنيث، الأصل في الأسماء هو التذكير. طيب إذن نقول طالبة، حينما تجمع نقول طالبة، ووجب حذف هذه التاء عند الجمع، وجب إذن حذف هذه التاء. لماذا تحذف؟ لأنها ليست أصلية، لأنها ليست أصلية. الخلاصة جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، انظروا إلى زيادة ألف وتاء في آخره، أو كما يعبر ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع، أي ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ولا أجمل من هذا القول حينما يقول وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجمع وفي النصب معا. نبقى مع هذه الأمثلة لنتعرف كيف نتعامل مع جمع المؤنث السالم. المثال الأول: جلست طالبات في فناء المدرسة. هذا المثال الأول: جلست طالبات في فناء المدرسة. المثال الثاني: تقرأ ليلى آيات من القرآن الكريم. تقرأ ليلى آيات من القرآن الكريم. نعم. المثال الأخير: تداعب الأم طفلها بلمسات حانية. تداعب الأم طفلها بلمسات حانية. جميل، نبقى مع هذا النص. نجد الآن إذا أردنا أن نستخرج جمع المؤنث السالم نقول طالبات، آيات، لمسات. نلاحظ أنها تدل على أكثر من اثنتين، فهي جمع لعلة عددية، كما أنها تدل على مؤنث لعلة التأنيث. ثم نلاحظ ماذا؟ أهم شيء في الموضوع أننا نلاحظ زيادة على مفرداتها مع سلامة بناء المفرد، فنقول طالبة طالبات، آية آيات، لمسة لمسات، فكلها بزيادة ألف وتاء، كلها بزيادة ألف وتاء. لذلك سمي هذا النوع من الجموع جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. بقي الآن أن نشير إلى موضوع الإعراب في هذه. إن أردت هذا لك أن تقول اثنين، لأنه بالإمكان أن نقول حمزوات، لأن حمزة اسم مذكر، وإن جاء مؤنثا على هذه الصيغة فيجمع جمع مؤنث سالم، وأنت تعني المذكر فتقول حمزات، فيكون أكثر من اثنين أو اثنتين. لكن العلة بالغالب أخي، العلة بالغالب، لأن أغلب ما يجمع هو ماذا؟ هو جمع المؤنث السالم من المفرد المؤنث، من المفرد المؤنث. نعم أخي عماد، بارك الله فيك، سؤال وجيه ورائع. نعم، بإمكانك ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا اصطلاح، وبإمكانك أن تقول أو أن تقولي ما يجمع جمع مؤنث سالم أو جمع الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني لا مشكلة، هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن نعرف أن هذا الجمع يجمع بألف وتاء مزيدتين. نعم. طيب الآن المهم في موضوعنا هو كيف نتناول هذه الجموع جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كيف نتعامل معه إعرابيا. نحن قلنا جلست طالبات في فناء المدرسة، نجد طبعا كما دائما نحدد ونذكر أننا حينما نتعامل مع الإعراب أو في الجملة لابد أن ننظر إلى نوع الجملة حتى يستقيم بنا موضوع الإعراب. نقول الجملة تنقسم إلى قسمين: جملة اسمية هي التي تتصدر باسم، وجملة فعلية هي التي تتصدر بفعل. والجملة الاسمية مكوناتها مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية مكوناتها فعل وفاعل. إذا عرفنا هذه القاعدة انطلقنا إن شاء الله على بركة الله، لا مشكلة إذن لدينا من حيث الإعراب. فنجد طالبات في المثال الأول: أولا الجملة جلست طالبات في فناء المدرسة، هذه الجملة جملة فعلية تصدرت بالفعل جلست، فعند ذلك القاعدة تقول أو ما يأتي في ذهني هو أن الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل، إذا جلست هذا فعل. طيب الفاعل هو طالبات وهو المعني الآن في هذا الدرس، فنقول في إعرابه فاعل، والفاعل دائما مرفوع، الفاعل حكمه دائما الرفع، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طبعا بإمكان أحد يقول على آخره، وبإمكان أحد أن يسكت عند الظاهرة، لا مشكلة في هذا، لأن العبرة بأن حركات التغير أو حركات الإعراب تكون على آخر الكلمة بالضرورة. فهناك من يرى أن كلمة على آخره هي مجرد حشو في الكلام، فنقول إذن طالبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذه نقطة الجملة الأولى أو الفاعل فيها، وهو جمع المؤنث السالم. إذا نقبض عليه كيف يرفع. نبدأ الآن أو نأتي إلى تقرأ ليلى آيات من القرآن الكريم، نتعامل أيضا معها على أنها جملة ماذا؟ فعلية. الجملة الفعلية قوامها الفعل والفاعل، الفعل فيها تقرأ، من الذي يقرأ؟ تقرأ ليلى، إذا ليلى هي الفاعل. ماذا تفعل ليلى؟ قرأت ماذا؟ قرأت آيات، وانظروا إلى كلمة آيات الآن. آيات هنا مفعول به، والمفعول به في قاعدتي تقول أن المفعول به منصوب دائما، ونحن عندنا في قاعدتنا أن النصب يكون بالفتحة. لماذا هنا خرم هذه القاعدة؟ هنا خرم قاعدة، جاء بغير ما تعودنا عليه، فنقول ماذا؟ فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وعلامة نصبه الكسرة. نعم، لأنه الآن لابد لنا من التدليل، لماذا؟ لأنه خرم القاعدة، فنقول لأنه جمع مؤنث سالم. لعلنا لاحظنا في تناولنا للسياق الأول طالبات لم نقل لأنه جمع مؤنث سالم، وإنما قلنا في موضوع الخرم هنا أو موضوع الزحف عن القاعدة، فنقول آيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه لابد لنا من ذكر العلة، لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. بقي لدينا المثال الأخير، وهو تداعب الأم طفلها بلمسات حانية. نعم، هذه القاعدة هي خاصة بجمع المؤنث السالم، ولكن هناك ما يختلف عنها، يعني يصب في نفس القاعدة، قاعدة الخرم والخروج عن القاعدة، هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يعني انظروا العكس، انظروا الآن العكس. إذن هذان الموضوعان خالفا القواعد، وهي جمع المؤنث السالم حيث أنه ينصب بالكسرة، أما الممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة. فهذه الآن عندنا موضوعان قد زحف عن القاعدة، سنأتي إن شاء الله إلى ذكر الممنوع من الصرف في مكانه. تداعب الأم أطفالها أو طفلها بلمسات حانية، أيضا السياق فعلي، تصدر بالفعل تداعب، فتداعب فعل وما بعده فاعل، وهذه قاعدة أخرى نزج نحن بالقواعد هنا على عجالة. نقول، يقول ابن مالك رحمه الله في موضوع الفعل والفاعل، لماذا الجملة الفعلية لابد من وجود فعل وفاعل؟ يقول ابن مالك رحمه الله: وبعد فعل فاعل، يعني لابد أن يحمل الفعل فاعله معه، لابد أن يحمل الفعل فاعله معه، وهذا الفاعل على صور، قد يكون اسما ظاهرا بارزا كما هو الموضوع الآن تداعب الأم، الأم هي الفاعل، وقد يكون ماذا مستترا أو يكون ضميرا متصلا. المهم أنه لا يخرج عن هذه القاعدة، الفعل يحمل معه الفاعل دائما، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. هذه قاعدة حذف الفاعل أو قاعدة استتار الفاعل، لا نقول بالحذف. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، يعني فهو الفاعل، وإلا يكون ضميرا مستترا. كيف هذا الكلام؟ نعرج عليه فنقول لو بمثال يسير حتى فقط يعني نستدرك الأمر، نقول خرج الطلاب في رحلة إلى الحديقة مثلا، خرج الطلاب في رحلة إلى المتحف، إذن هذه جملة، خرج الطلاب في رحلة إلى المتحف وشاهدوا أو إلى الحديقة، نعم بلبلتك معي لا بأس بارك الله فيك، خرج الطلاب في رحلة إلى المتحف وشاهدوا معالم رائعة مثلا. نعم ننتظر حتى نعرف كيف يستتر هذا الفاعل هنا. نعم جميل. الآن خرج الطلاب هو الفاعل هنا الآن، فبدلا من التكرار، وهذه سمة يعني أسلوبية في اللغة العربية، بدلا من أن نأتي ونكرر خرج الطلاب في رحلة إلى الحديقة وشاهد الطلاب معالم، يعني ننظر إلى الموضوع على أنه تكرار لا لزوم له، فنقول خرج الطلاب في رحلة وشاهدوا، من الذي ناب مناب الفاعل هنا أو الذي حل محل الفاعل؟ هو الواو، واو الجماعة في شاهدوا، في الفعل شاهدوا، إذن وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، الآن هو ظهر على صورتين، ظهر على الصورة الأولى في خرج الطلاب، وظهر على صورة ضمير متصل هو واو الجماعة يعود على الطلاب، فلذلك هنا على صورتين. طيب كيف يأتي مستترا؟ كيف يأتي مستترا؟ نقول خرج الولد أو خرج الطالب في رحلة إلى المتحف وشاهد معالم رائعة. نعم خرج الطالب في رحلة إلى المتحف وشاهد معالم رائعة. طيب الآن نطرح هذا المثال حتى نعرف كيف جاء الفاعل أو أين هو. نعم انتظروا اللوحة، أحسنتي، انظروا الآن، الولد في هذا السياق هو الفاعل، خرج الولد وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل، لا بد أن يكون الفاعل، لا يمكن أبدا أن يأتي فعل بلا فاعل. حتى ابن مالك رحمه الله حينما عرف الكلام قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. انظروا كلمة استقم هذه برمتها جملة كاملة مركبة من فعل وفاعل، استقم. حينما نرى أحدا على اعوجاج فنقول له أخي الكريم استقم، فهو يدرك تماما أننا نعنيه هنا، فكأننا نقدر استقم أنت، استقم أنت، يعرف هذا. نعم أحسنتي. إذن عذرا أنا أستمحكم عذرا حقيقة لأني مصاب بإنفلونزا الحمد لله رب العالمين، يعني عذرا لهذا الصوت الذي يأتي كل فترة وأخرى بارك الله فيكم. نعود فنقول اللهم أمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فنقول إذن خرج الولد، الولد فاعل مرفوع، وهو هنا الآن ماذا؟ فاعل ظاهر بارز، وبرز أيضا في الواو، واو الجماعة في الفعل شاهدوا. نعم الحمد لله رب العالمين على كل حال الحمد لله. نعم فنقول إذن أحسنتي، الآن شاهد، من الذي شاهد؟ بدلا من التكرار نقول خرج الولد إلى المتحف وشاهد الولد معالم رائعة، أصبح الوضع فيه نوع من التكرار الذي لا لزوم له، فهنا قاعدة جميلة ورائعة، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. الآن أين الفاعل في شاهد معالم؟ من الذي شاهد معالم رائعة؟ وهو الولد، وهو الولد، وقد استتر هنا جوازا يا سارية، هو استتر جوازا، نعم استتر هنا جوازا، لأن الاستتار على نوعين، جوازا ووجوبا، وجوبا أنا أنت نحن، جوازا هو هي هما وغيره ضمير الغيبة. طيب إذا هنا كأننا نقول شاهد الولد، إذا الضمير حتى حينما نأتي إلى إعرابه اطرحيه مرة أخرى، اللوحة ذهبت خرج الولد، نعم نطرحه مرة أخرى، المثال بارك الله فيك، نعم وشاهد، حينما نعرب الواو، الواو استئنافية أو على حسب نقول عاطفة، شاهد فعل ماض مبني على الفتح، لابد لنا أن نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الولد، إذن الاستتار هنا جائز، فلذلك وهنا لابد لنا أن نقدر الفعل، أن نقدر الفاعل تحقيقا لهذه المقولة، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. إذن تداعب الأم طفلها، هذا ما وصلنا إليه، تداعب الأم طفلها بلمسات حانية. الجملة هنا كما قلنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، تداعب فعل مضارع والأم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو فاعل بارز ظاهر، أطفالها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ما يعنينا هو لمسات سبق بحرف جر وهو الباء، والباء نقول في إعرابه الباء حرف جر مبني على السكون، عفوا مبني على الكسر، بي بي نعم هذا هو، نحن نقف على ما ننطق به فنقول بي، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، لمسات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة نعم، وحانية صفة للمسات أو نعت للمسات، نعم أحسنت. إذن الخلاصة في هذا نجد أن أو الخلاصة القاعدة التي تجمع هذا الإعراب، نقول جمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. إذن هنا طرح قال يكسر في الجر وفي النصب، أي أن الكسرة هذه تشترك في الجر وفي النصب، نعم يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. جميل جدا بارك الله فيكم، نقف لعل هناك سؤال ثم نأتي نواصل إن شاء الله بعد طرح الأسئلة، إن كان هناك سؤال منكم نحن ننتظر قليلا ثم نواصل بعد ذلك. هل هناك سؤال ما؟ نعم تفضل تفضل. الضابط، الضابط أبا دلال، هذا أول سؤال، الضابط هو أبيات، أبيات هنا ليس جمع مؤنث سالم لأنه تكسر، العلة هو أن يكون جمع المؤنث السالم يسلم المفرد فيه عند الجمع من التغير. الآن انظر أبيات الأصل فيه بيت، لو نطرحه الأصل فيه بيت، حينما يجمع كيف يجمع؟ يجمع أبيات حشرت الألف في منتصفه، فلذلك تكسر لم يسلم فيه المفرد من التغير، لذلك لا نقول عنه أنه جمع مؤنث سالم، ومثله أموات ومثله أصوات وغيرها من الكلمات، نعم. فهذا إذن لا نعتبره جمع مؤنث سالم، وإنما هو جمع تكسير، هو جمع تكسير. بنات، نعم بنات جمع مؤنث سالم، بنات جمع مؤنث سالم، نعم. ليس شرطا، ليس شرطا أن يكون على وزني، نعم ليس شرطا أن يكون على وزني فعلات، نعم نعم. وأيضا بيوتات، بيوتات هذا يلحق بالجمع أيضا، بيوتات فنقول هو الآن أصل بيوت وجمع على الجمع. طيب هل هناك سؤال آخر؟ أبياتا قرأت أبياتا يا أبا فدوى، نقول قرأت أبياتا من الشعر. نعم. بنات، بنات جمع مؤنث سالم، لماذا نقول؟ طبعا لعل أحدا يستشكل يعني لماذا نحن نقول بنات المفرد فيه بنت، فنقول بنت فبنات، تكسر البناء، أليس كذلك؟ نقول لا، لأن بنت أصلا تاؤه زائدة، بنت هذه، انظروا الآن، بنت هذه التاء في بنت زائدة ليست أصلية، لأن الأصل فيه ابنة، لأن الأصل فيه ابنة، التاء إذن منقلبة عن تاء تأنيث ساكنة، التاء هذه المبسوطة منقلبة عن تاء تأنيث ساكنة. ثم لعلة أن الأصل في الأسماء التذكير، الآن الأصل فيه ابن، الأصل فيه ابن، إذا أردنا أن نؤنث ابن ماذا نقول؟ هيا معي حتى تعرفوا أن بنات جمع مؤنث سالم وليس جمع تكسير. بنات، نعم، لعل أحد يستشكل ويقول بنات يا جماعة، بنات إذن ليس، لا، بنات جمع مؤنث سالم ليس جمع تكسير. نعم أحسنتم، إذن نقول ابن، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأسماء التذكير. أما التاء المبسوطة في بنت فهذه منقلبة عن التاء المربوطة التي ترونها الآن. إذا أردنا أن نذكر، أن نؤنث عفوا كلمة ابن، ماذا نقول؟ نقول ابنة، كما ذكرتم الآن، ابن، ابنة. الآن إذا أردنا أن نجمع، نحن قلنا لا عبرة بالتاء هذه حينما نجمع، نقول شجرة، شجرات، تختفي هذه التاء. إذن نحن حينما نجمع هذا الاسم نقول ابنات، نقول ابنات. هذه الألف التي ترونها هنا مكتوبة، هذه ألف وصل، ألف وصل، نعم، فتحذف. ما الذي يبقى عندنا الآن؟ الذي يبقى عندنا هو بنات، أليس كذلك؟ إذن نقول بنات، لا بأس، نقول بنات، إذن هو جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. أنا أقول بنات أخي. نعم، نعم أحسنت، لعلة صرفية، جميل جدا. طيب، إذن نستدرك أمورنا. نقول الآن بعد أن عرفنا ما هو تعريف جمع المؤنث السالم وما هو إعرابه، نعم، نبات، نباتات، انظر لم يتغير الجمع يا أبا دلال، نبات، أضفت فقط ألف وتاء، أضفت لأنه زائد الآن، زدت فيه نبات ألف وتاء، فأصبح جمع مؤنث سالم نبات، نباتات، نعم. طيب، ننطلق إذن على بركة الله. نقول الآن، نعم، نعم، كلما أضيف إلى مفرده ألف وتاء مزيدتين، مزيدتين، فلذلك هذه ما كلمة مزيدة نضعها في اهتمامنا، كلما أضيف إلى مفرده ألف وتاء مزيدتين فيعتبر جمع مؤنث سالم، أما إن تكسر البناء فلا يعتبر جمع مؤنث سالم. طيب، الآن الذي يجمع جمع مؤنث سالم أشياء، طيب تفضل يا أبا محمد، تفضل. اطرح سؤالك بارك الله فيك. أي ألف هذه؟ لا لا لا لا، ليس لها موقع من الإعراب هنا، هذه حروف زائدة، هذه حروف زائدة للدلالة على تأنيث الاسم، للدلالة على تأنيث الاسم، فلا يعني لا تأخذ موقع من الإعراب، لا لا، ليس لها محل من الإعراب. نعم، العبرة بما ينتهي به، أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، أما الألف والتاء فلا تعرف لأنها حروف هذه أولا، ثم لأنها حروف زائدة تأتي للدلالة على ماذا؟ على جمع المؤنث السالم. نعم، سنطرح هذا من خلال ما الذي يجمع جمع مؤنث سالم. طيب، نواصل على بركة الله. نقول الأشياء أو الأسماء التي تجمع جمع مؤنث سالم هو العلم المؤنث، أحسنتي، العلم المؤنث، هذا أولا، العلم المؤنث، مثل ماذا العلم المؤنث؟ نحن ذكرنا العلم في الجمع المؤنث السالم، وقلنا العلم هو اسم يتميز به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان ويتميز. نقول يتميز، لماذا يتميز؟ لأن هنا التميز هو الذي يجعله علما، هو الذي يجعله علما. نحن لو نظرنا إلى أسمائنا، لماذا آباءنا وأمهاتنا طرحوا لنا أسماء؟ لماذا قالوا هذه زينب وهذه هند وهذا الغنام وهذا سارية وهذا أبو محمد وهذه هدى وهذا أبا دلال وهذا فلان وهذا علان؟ لماذا؟ حتى يتميز عن غيره. لو أن بدون أسماء، لو أننا بدون أسماء تشكل القضية. يعني على سبيل المثال، لو أن أب في البيت عنده عشرة أولاد، عنده عشرة أولاد، ونادى واحدا منهم سيأتون كلهم، أقبل يا ولد، تعال يا ولد. الآن حينما ينادي تعال يا ولد، لأنه ليس هناك أسماء، فحينما ينادي يقول تعال يا ابني، من سيأتي؟ سيأتي له العشرة، سيقول لا أريدكم جميعا، يقولون أنت ناديت علينا، قلت تعال يا ولد، فأيكم أينا تقصد؟ ها، إذن كذلك من جاء وسمى ابنه محمد، محمد لو عنده خمسة أولاد وقال هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، يجب عليه أن يفرق أيضا في هذا الاسم، فيقول محمد الأول ومحمد الثاني ومحمد العاشر ومحمد المئة. فالعبرة إذن أن العلم لابد أن يميز فردا من أفراد الجنس. نعم، يعني حينما أطرح سؤالا وأقول أجب يا عماد 1981، من سيجيب؟ سيجيب عماد 1981، لأنني عينته وميزته عن باقي أفراد الحضور. نعم أحسنت، إذن هذا علم. أنت الآن عماد، علم عليك، علم عليك، تعرف بهذا الاسم وتنادى به. أما إن قال قائل تعالى يا عماد ولا تقبل، فهذا شأن آخر. نعم، طيب، إذن الذي يجمع هو العلم المؤنث، العلم المؤنث، مثل خديجة، مثل فاطمة. فماذا نقول في خديجة الآن إذا أردنا أن نجمعها جمع مؤنث سالم؟ ماذا نقول في خديجة؟ هيا أرهف معي الآن، هذا هو التطبيق الذي نريد. نعم، خديجات، أحسنتم، أحسنت خلود، أحسنت لجين، أحسنت بشير، أحسنت ستار، أحسنت سامي، أحسنت أثير، أحسنت أثير، فاطمة، متفائلة، ما شاء الله، خزعول، نصيرة، أبا محمد، اللهم صل على محمد من أولكم لآخركم، ما شاء الله، تبارك الله. إذن خديجة نقول خديجات، وفاطمة نقول فاطمات، خديجة وفاطمة ماذا؟ علمان على مؤنث. كذلك زينب نقول زينب، ليس بالضرورة أن يكون منتهيا العلم بتاء تأنيث، قد يأتي هكذا زينب فنقول زينبات. أحسنتم، جميل ورائع، إذن هذا هو الإرهاف الرائع، جميل. إذن الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو العلم المؤنث، العلم المؤنث. كذلك الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو الاسم المختوم بتاء تأنيث، ولا عبرة بالتذكير والتأنيث الآن، الآن لا عبرة بالتذكير والتأنيث طالما أن الاسم مختوم بتاء تأنيث. قد يقول قائل كيف تقول لا عبرة بالتأنيث والتذكير وأنت تقول تاء تأنيث؟ نقول نعم، لأن هناك ما يسمى بأسامة، هناك ما يسمى بمعاوية، هناك ما يسمى بحمزة، وكلها للذكور. ليس من الطبيعي أن ننادي بنتا فنقول أقبلي يا حمزة، أو تعالي يا معاوية، أو خذي يا أسامة، هذه إشكالية. إذن هذه الأسماء وإن جاء فيها تاء تأنيث إلا أنها تظل أعلاما للذكور، أعلاما للذكور، فنقول أقبل يا معاوية، خذ يا أسامة، تعال يا حمزة، وهكذا. إذن الاسم المختوم بتاء تأنيث فإنه يجمع أيضا جمع مؤنث ثالث، مثل حمزة كما قلنا، مثل شجرة أيضا مختوم بتاء تأنيث، وليس شرطا أيضا أن يكون عاقلا أو غير عاقل، شجرة هذه غير عاقل فنقول شجرات، تمرة، غزالة. أحسنت، أحسنت نور حامد، أحسنت أبا فدوى، ما شاء الله. إذن العلم المؤنث يجمع جمع مؤنث سالم، الاسم المختوم بتاء تأنيث يجمع جمع مؤنث سالم. طبعا تستثنى استثناءات، نعرفها من خلال السماع وما وقف عليه العرب. مثل ماذا؟ مثل امرأة لا يمكن أن تجمع جمع مؤنث سالم. امرأة لا يمكن أن نجمعها. هيا حاولوا جمع امرأة الآن، لا أقول نساء، أقول امرأة. نعم هي تجمع جمعا بشكل مختلف، أما هي امرأة واحدة لا يمكن أن تجمع هذه. إذن لا نستطيع أن نقول امرأات على سبيل المثال، لكننا نقول نساء. إذن هي تجمع جمعا بشكل آخر. نعم أحسنتم. إذن يستثنى امرأة، يستثنى شات، يستثنى أمة ما يدل على فريق من الناس، أمة، ملة كذلك، هذه تستثنى. إذن كذلك الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو صفة المؤنث المختومة بالتاء، المختومة بالتاء. نعم تجمع أمم كما قلتم، أمم، ولكن أمم ليس جمع مؤنث سالم، وإنما جمع تكسير. نعم إذن الذي أيضا يجمع جمع مؤنث سالم هو صفة المؤنث التي تكون للأنثى، وهذه مختومة بتاء تأنيث. مثلا صالحة، قد يكون علما على فلانة من الناس تسمى صالحة، وقد تكون صفة فيها. أحسنت متفائلة، وأحسنت لجين، وأحسنت أيضا ما بعده، نعم أحسنت ستار، وأحسنت أبا محمد، جميل جدا. فنقول عاقلات، تقيات، صالحات، هذه الآن نعتبرها صفات للمؤنث. إذن هذا النوع الثالث الذي يجمع جمع مؤنث سالم. كذلك مرضعة، هذا شيء خاص بالأنثى، فنقول في مرضعة ماذا نقول؟ مرضعات أيضا، مرضعات. إذن الشيء الرابع الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو صفة المؤنث الدال على التفضيل، فضلة. مراضع هذه شيء آخر متفائلة، وحرمنا عليه المراضع، هذه جمع تكسير هنا الآن، هذه جمع تكسير. نعم قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع، أو بهذا المعنى إن لم أكن زاحفا. نعم كبرى، نعم فنقول كبريات، جميل جدا نجين، وأحسنت أحسنت ستار، وأحسنت خزعون، نقول كبريات، المفرد كبرى. أيضا عندنا فضلة، نقول فضليات، صغرى صغريات. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن هذه الآن صفة المؤنث الدالة على التفضيل، يعني نجد فيها تفضيلا، نجد فيها تفضيلا، يعني شيئا يفضل عن شيء. أكابر هذه أيضا سحاب، ولكن أكابر هذه جمع تكسير، جمع تكسير. نعم إذن صفة المؤنث الدالة على تفضيل. كذلك صفة المذكر، كما قلنا لا عبرة بالتذكير والتأنيث في شأن المذكر الجمع المؤنث السالم. إذن هناك صفة المذكر غير العاقل، يعني على سبيل المثال إذا أردنا أن نصف الجبل فنقول بأنه عال، نقول جبل شاهق. نعم بالإمكان أن نقول أنثيات. نعم صفة المذكر غير العاقل الآن، حينما نقول جبل شاهق إذا أردنا الجمع نقول جبال شاهقات. أحسنتم. أيضا الآن لو نظرنا إلى شاهق، هذه صفة لمذكر وهو جبل، وهذا المذكر غير عاقل، فنقول جبل شاهق ونقول جبال شاهقات. نعم الله المستعان، دائما غير العاقل مرتبط بالمؤنث، الله المستعان يا رب العالمين. نعم لا تدققي، لكن انظري هناك من يعزز يعني موقعكن الجغرافي يا لجين، هذه يعني على سبيل المثال والطرفة، يعني نجدد قليلا بدلا من أن نأتي من أوله إلى آخره يكون نحوا. أيضا هو في النحو، انظروا حينما يعني الذكر مسكين، أولا حتى أقول الذكر مسكين غلبان فقير إلى الله، لأن له اسم إشارة واحد. نعم يقول ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر. انظروا الآن بذي وذي ذي تي على الأنثى اقتصر، الآن أربعة أسماء وقيل خمسة للمؤنث، هذه يعني معناها تعدد. نعم بذا لمفرد مذكر أشر، واحد غلبان مسكين، بذي وذي تي تا التاء على الأنثى اقتصر، يعني هذه ما شاء الله تعدد، فلذلك هذا موقع جغرافي عظيم جدا. نعم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم المستعان. نعم الحمد لله. إذا هذا ردا على لجين التي تقول يعني أنه أكثر غير العاقل يدل على المؤنث، لا هناك أشياء أخرى. طيب إذا الذي أيضا يدل على أو الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو صفة المذكر غير العاقل، وهذه الشيء الرابع أو الخامس. ننتقل الآن إلى المصدر الزائد في حروفه عن ثلاثة أو على ثلاثة، مثل ماذا؟ مثل تعريف، نقول تعريف. تعريف إذا أردنا أن نجمعه جمع مؤنث سالم نقول ماذا؟ ماذا نقول في جمع تعريف؟ نعم أنا أنتظر الإرهاف منكم إن شاء الله. نقول تعريفات، جميل ورائع. إذن تعريف هذا مصدر، هذا مصدر. كذلك توجيه، كذلك إرشاد، فنقول ماذا؟ نقول توجيهات، إرشادات، وهذه كلها مصادر زائدة عن ثلاثة أحرف، زائدة عن ثلاثة أحرف، جميل جدا. فتجمع جمع مؤنث سالم، إذن المصدر الزائد في حروفه عن ثلاثة نقول يجمع جمع مؤنث سالم. كذلك هناك ما يجمع أيضا جمع مؤنث سالم، الاسم المصغر، الاسم المصغر غير العاقل. ما هو التصغير؟ الآن حينما نقول مثلا درهم، درهم، درهم، هذه عملة. نعم أحسنت، أحسنت متفائلة. نقول شجيرة كذلك، هذا اسم مصغر. إذا أردنا أن نصغر درهم نقول دريهم، وإذا أردنا أن نصغر شجرة نقول شجيرة. الآن إذا أردنا أن نجمع هذا المصغر فنقول دريهمات ونقول شجيرات. إذن الذي يجمع كذلك جمع مؤنث سالم هو الاسم المصغر الدال على غير العاقل، الدال على غير العاقل. نعم تميرة، تميرات، سويعة، سويعات، واللغة العربية فضفاضة واسعة. رائع جميل جدا، بارك الله فيكم، ها أنتم من السليقة تعرفونها. كذلك الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو الاسم المختوم بتاء التأنيث الممدودة. طبعا تعرفون أن هناك يعني لابد أن نذكر هذه الأشياء حتى نؤسس إن شاء الله. نقول أن علامات التأنيث ثلاث. نعم شيماء، نعم لا لا لا عصى، هذا شيء آخر، أنا أقول ممدودة بعدها همز. طيب الذي يكون المؤنث، الاسم المؤنث له ثلاث علامات، ألف مقصورة في آخره، وألف ممدودة بعدها همزة في آخره، وتاء مربوطة أو تاء متحركة في آخره. هذه ثلاث علامات للتأنيث، هذه ثلاث علامات للتأنيث. التاء المربوطة فنقول فاطمة، خديجة، شجرة، وهكذا. الألف الممدودة بعدها همزة مثل حسناء، صحراء، لمياء، لوبياء وغيرها. أما الذي يكون فيه ألف مقصورة مثل سلمى، ليلى، نعم هذه الآن ثلاثة ماذا؟ علامات للتأنيث. هناك نعم هدى أحسنتي، هناك اسم مؤنث يعرف عن طريق السماع ليس له علامة تأنيث ويعرف بأنه مؤنث ونشير إليه بهذه، مثل عين، عين اسم مؤنث لكن ليس فيه علامة التأنيث، ليس فيه ألف بعدها همزة، وليس فيه ألف مقصورة على شكل الياء بدون نقاط. أحسنتي لجين. أيضا شمس، نعم، وروح، ويد، وعين، وأذن، هذه كلها الآن ماذا؟ وأم أيضا على سبيل المثال، كل هذه أسماء مؤنثة ولكن بغير علامة، بغير علامة. إذن الاسم المختوم الآن بتاء تأنيث ممدودة مثل صحراء نقول في جمعها ماذا؟ صحراوات. أحسنت، أحسنت بشير مراد، ممتاز جدا. وحسناء نقول حسناوات، وعذراء نقول عذراوات، وغيرها إلى غيرها. كذلك الذي يجمع جمع مؤنث سالم هو الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة. نحن عرفنا الآن علامات التأنيث، آلاءات، بإمكانك أن تجمع آلاءات لا مشكلة. نعم sunrise، نعم بإمكانك أن تقولي آلاءات إذا كان علما على مؤنث. نعم طيب، الذي أيضا نعم الذي أيضا يجمع جمع مؤنث سالم الذي يكون منتهيا بتاء تأنيث مقصورة، بتاء تأنيث مقصورة. طبعا آلاء جمع، آلاء جمع أصلا. في سورة الرحمن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم لا ليس مشكلة. إذن هذا لا يجمع. إن قصدت أنا قلت انتظري، أنا قلت إن قصدت العلم، إن قصدت اسما لأنثى اسمها آلاء تقولين آلاءات. نعم العبرة بما تريدين أنت، sunrise أو sunrise أخي الكريم، العبرة بما تريد. هذا وضع جمعا هكذا، اسمك هذا الحمد لله رب العالمين. طيب إذا هذا اسمك يا آلاء، إذا كنت أنت آلاء وغيرك آلاء وغيرك آلاء، إذا أردنا أن نجمع كنا في مكان واحد ولقل تعالينا ماذا؟ يا آلاءات. فلا مشكلة. إذن العبرة بما أنت عليه، ماذا تريدين؟ هل تقصدين علما معينا أو تقصدين اسما معينا؟ فهذا هذا العبرة بما تريدين. طيب كذلك الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، أعطونا أسماء مقصورة الآن باسم بتأنيث مقصورة. نعم فهمت الحمد لله رب العالمين. العبرة إذن بما تعنيه. نعم ربا، هدى، سلمى، جميل، منى، كل سعدة، فدوى، أحسنتم بارك الله فيكم. إذا أردنا أن نجمع أيضا ذكرى، لا مصطفى انتبه با جنيد مصطفى هذا للمذكر الآن، مصطفى هذا علم على مذكر، فإذا أردت أن تجمعه لا تقول مصطفيات، تقول مصطفون، مصطفون. نعم يا با جنيد أنا أخص الأسماء المؤنثة، مصطفون، مصطفون هذا جمع مذكر سالم. أما بقي الذي يدل على الأعلام الإناث المنتهية بتأنيث بألف مقصورة، فنقول مثلا في سلوى نقول ماذا؟ سلوات. ونقول أيضا في ذكرى، ذكريات. نقول فضلى، فضليات. نعم نعم. طيب أيضا الذي يجمع، نعم الذي يجمع جمع مؤنث سالم، وهذه ننتبه لها الآن، الاسم العاقل غير العاقل الذي يبدأ بابن أو ذي. تعرفون ابن آوى مثلا، ابن آوى وهو نوع من الحيوانات، إذا أردنا أن نجمعه نقول ماذا؟ نجمع الأول منه، فنقول ماذا؟ نقول نعم بنات آوى. أحسنتم، ابن آوى نقول بنات آوى. طيب إذا أردنا الآن أن نجمع مثلا ذي القعدة، وتعرفون أن ذي القعدة نعم لا نقول سلوات ولكن نقول سلويات. نعم ذوات القعدة، أحسنت من ذكر ذوات القعدة، فنقول ذي القعدة ذوات القعدة. لا ليس ذوي القعدات يا أززان، لا يجمع الجزء الأخير من الكلمة وإنما الأول منها، مثل ابن آوى فنقول بنات آوى، ذي القعدة نقول ذوات القعدة وليس ذوات القعدات. نعم ذوات القعدة، أحسنتم. كذلك بقي عندنا شيئان، كل اسم غير عربي لم يعرف له جمع، ها فنجمعه على ماذا؟ على جمع مؤنث سالم. على سبيل المثال الآن حشرت لدينا بعض الأسماء الأجنبية الغير العربية، مثل تلفزيون على سبيل المثال. نعم كل اسم غير عربي لم يعرف له جمع، نأتي نحن ماذا نعمل فيه؟ نجمعه جمع مؤنث سالم، فنقول في تلفزيون ماذا نقول؟ تلفزيونات. كذلك كمبيوتر، للأسف نحن المفترض أن نقول حاسب آلي أو حاسوب، فنقول كمبيوترات، وهذه مشكلة الآن أصبحت في الدارج الله المستعان. راديو ونقول راديوهات. نعم هو لا يتناسب، نعم نحن قلنا لا يتناسب، ولكن نحن نريد أن نتعامل معه على هذا الأساس. نعم نريد أن نتعامل معه على هذا الأساس، هو بالضرورة تلفاز بدلا من تلفزيون، بالضرورة تلفاز، ونقول تلفازات هذا الأصوب وهذا الأجمل. نعم جوال، نعم أحسنت أثير، نقول جوالات. هذه إذن العبرة بما هو راهن. الآن هناك أسماء حشرت لدينا في سياقاتنا العربية، ويعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منها، لكن العبرة باستخدام الناس. الآن من يأتي فيقول مثلا تلفاز؟ قليل جدا من يستخدم تلفاز، لكن انظروا يقولون تلفزيون تلفزيون في كل شاردة وواردة، حتى على صعيد المثقفين يقولون تلفزيون ويقولون كمبيوتر، وهذه مشكلة. إذا لابد لنا من يعني إعادة برمجة لهذا المجتمع. الله المستعان. فنقول المهم نأخذها على هذا، فنقول تلفزيون تلفزيونات، كمبيوتر كمبيوترات، راديو نقول راديوهات. العبرة بما هو راهن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذه المسميات. هناك هذه نقطة مهمة، نعم هو من التجوال، الجوال الجوال من التجوال. هناك أسماء وردت عن العرب، هذه الأسماء الواردة، طيب هناك أسماء سماعية، ما معنى سماعية؟ سماعية أي أنها سمعت عن العرب ولكن لا نقيس عليها، هذا معنى إذا ورد مصطلح سماعي فنعرف أنه يسمع ويستخدم ولكن ليس لها قياس. أحسنت بشير، لا نقيس عليها هنا، لا نقيس عليها أبدا. مثل ماذا؟ سماوات، أمهات، سجلات، حمامات أكرمكم الله، إصطبلات، رجالات، بيوتات، هذه كلها تلحق بجمع المؤنث السالم. كل هذه الأسماء طبعا هي أسماء مقيسة، يعني أسماء عادي، يعني عدة، ليست عفوا ألفاظ محصورة، ليست بتلك الكثرة. فهذه تسمع. أحسنتي، أيضا بيوتات، نعم بيوتات هذا يعتبر جمع مؤنث سالم، سماوات جمع مؤنث سالم، إذن هذه سماعية تسمع لكن لا يقاس عليها. لا أنا نور حامد لا أدري ماذا تعني بجمالات، هل تعني بها الاسم الذي يختص بالأنثى حينما نقول تفضلي يا جمالات هانم مثلا؟ إذا أردت هذا فنقول هذا مما يسمى به الجمع، مثل عرفات، أذرعات، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات، وهذه أذرعات قرية من القرى، فهي نعم أيضا عرفات، عرفات من جمع المؤنث السالم، وعرفات هو مكان على معروف يجتمع فيه الناس، نعم هي درعة الآن، نعم أذرعات هذه السابق الآن هي درعة. طيب جميل جدا، إذا هذا ملحق بجمع المؤنث السالم. الذي يلحق بجمع المؤنث السالم شيئان، الذي يلحق بجمع المؤنث، وهذه نقطة الآن نعرج عليها الآن، وضعوها في بالكم، الذي يلحق بجمع، نعم أخي العبرة بما تعني أبا إسماعيل، إن أردت الله المستعان، الآن أصبح المذكر مؤنثا والمؤنث مذكر. الآن في هذا الواقع حينما نقول إحسان، إحسان هذا اسم ماذا؟ مذكر في الأصل، ولكن لا نسمي به الأنثى، نسمي به الأنثى، الله المستعان. هو الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه للمذكر، الإحسان هو وليس هي، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تمام جميل جدا. الآن نحن نسقطه على الإناث، يعني إذا جاءك رجل وقال أنا اسمي إحسان تستغرب منه، رغم أنه على صواب، رغم أنه على صواب. إذا قال لك رجل اسمي أمل، الآن تقول يا أخي أمل اسم بنت، لا لا لا لا، هو أصله أمل وهو مذكر، فلذلك اختلط الحابل بالنابل، الله المستعان. إحسان نعم، إذن هذه الآن إذا أردت بضياء، من سأل السؤال هذا؟ إذا أردت بضياء اسما لأنثى فاجمعه على ضياءات، لا مشكلة لديك، إذا أردته أنه علم على أنثى معينة فلذلك بإمكانك أن تجمعه، لا مشكلة تجمعه جمع مؤنث سالم. نعم نعم الحمد لله رب العالمين. طيب إذا قلنا الذي يلحق بجمع المؤنث السالم شيئان، نعم، وباستطاعتنا أن نقبض على هذين الشيئين من ماذا؟ من بيت ابن مالك رحمه الله. يعني إذا أردنا أن نحفظ هذا فلا يعني له أن يحفظ حتى لا يذهب بعيدا بدلا من أن يشرق ويغرب. يقول ابن مالك: كذا أولات، أولات بمعنى أصحاب صاحبات، أولات علم، هؤلاء أولات علم أي صاحبات علم، كذا أولات. إذن هذا واحد، هذا يلحق. والله يا أخي إيمان لا أدري أين سؤاله، ننتهي أولا من هذا البيت ثم اطرح ما شئت. نقول كذا أولات، إذا أولات بمعنى صاحبات، أولات الأحمال أحسنت، صاحبات الحمل جميل جدا، صاحبات العلم أحسنت. إذا أولات الآن يلحق بجمع المؤنث السالم، والذي اسما قد جعل، يعني جعل علما على شيء، كأذرعات التي هي درع الآن، كعرفات المكان المعروف الذي يأتي إليه الناس في وقت الحج، كذلك ما يسمى به الشيء، كما نقول بركات، هذه بركات، هذه جملات التي ذكرها أحدكم حينما قال جملات هانم، فنقول جملات، بركات، عطيات، هذه كلها تلحق بجمع المؤنث السالم. هنا سؤالك أخي إيمان أو إيمان، نعم نعم، اسما جعل أي بمعنى وضع علما على شيء معين. أنا لم أقل ملحقة بجمع المؤنث السالم، أنا قلت هذه تلحق هكذا في الشرح، أقول أن الذي يجمع يجمع كذا، نعم، لكن هذه قلت أنا، انظري معي إيمان، السؤال لعلك أشكل عليك، أنا قلت هناك أسماء، نعم سماعي أحسنت يا فاطمة، هناك أسماء سمعت عن العربي على أنها جمع في استخداماتهم، حينما يجمعون سماء يقولون سماوات، وحينما يجمعون مثلا سجل يقولون سجلات، حينما يجمعون حمام يقولون حمامات، حينما يجمعون إسطبل يقولون إسطبلات، وحينما يجمعون رجال وهو جمع الآن يقولون رجالات، رجالات الدولة، لا نقيس عليها، لا نقيس عليها هذه، نعم. فلذلك أنا قلت أنها تلحق، ليس أنها ملحقة بالمثنى، ولكن هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر جمع مؤنث سالم. أما الذي يلحق بالمثنى، ضعوا بالكم معي، الذي يلحق بالمثنى شيئان، شيئان فقط، وهما أولات بمعنى صاحبات، والذي وضع على الجمع، على هيئة الجمع، مثل بركات، عطيات، عرفات، أذرعات، وهكذا. هل وصلت يا من سأل هذا السؤال؟ هل وصلت أخي الكريم؟ نعم الحمد لله رب العالمين، جميل جدا. إذا ما يلحق بجمع المؤنث السالم أولات، وما وضع على هيئة الجمع. الآن مثلا على سبيل المثال هذه أنثى اسمها بركات، هي هكذا اسمها، وضع على أنها بركات، نعم. هيئة إذا أردت أن تجمعها فتقول هيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا البيت شاهد على أن أذرعات هي منطقة تعرف بهذا الاسم ووضع علما عليها، تنورتها من أذرعات وأهلها أدنى، وهكذا، نعم. طيب الحمد لله رب العالمين، انتهى درسنا ولله الحمد، لكن هناك نقطة واحدة فقط حتى يعني نتعرف على شيء معين. طيب هناك حينما إذا جمعنا، هذه ملاحظة فقط، إذا أردنا أن نجمع اسما ثلاثيا ساكن الوسط مثل سجدة، نعم يتسابقون إن شاء الله إلى الخير يا رب العالمين، جعل الله الخير في طريقكم. الآن نأتي إلى سجدة، سجدة، انظروا هنا سجدة، نجد في منتصفها ماذا؟ حرف الجيم ساكن، حرف الجيم ساكن، أنا أعني الاسم الثلاثي، انظروا معي الاسم الثلاثي ساكن الوسط نحو سجدة. الآن إذا أردنا أن نجمعه كيف؟ أريدكم أن تطرحوا الجمع هنا بالتشكيل بالحركات، ماذا نقول؟ هل نقول سجدة سجدات سجدات أم سجدات أم ماذا؟ نحن نعم، جميل جدا، سجدات سجدات سجدات سجدات، جميل، هذا الاختلاف رائع، معناه أن لنا ثلاثة أشياء إذا أردنا أن نجمعه، نبقي على حرفه الساكن على ما هو عليه، ف فنقول سجدات لأن الاسم المفرد سجدة، فنبقي عليه كما هو فقط نضيف الألف والتاء، فنقول ماذا؟ سجدات. الآن لنا خطوة أخرى أو طريقة ثانية، وهي أن نفتح هذا الوسط فنقول سجدات، أن نقول سجدات. يعني لكم الخيار في أن تقولوا في الجمع سجدات أو سجدات، ولا مشكلة في هذه. أيضا عندنا خطوة إذا أردنا أن نجمعها، عندنا الآن نوعان من الجمع، قد نقول خطوات ونسكن كما هي، وقد نقول خطوات، وقد نقول وهذا شيء ثالث نجعله كما هو الحرف الأول مضموم فنقول خطوات. انظروا عندنا ثلاث الآن، خطوات وخطوات وخطوات، ولك أن تتخير ما شئت. اللغة العربية واسعة وفضفاضة، وجميل أن نأخذ بما أردنا. من أراد أن يستقيم معه هذا اللفظ خطوات فله هذا، من أراد أن يقول خطوات فله هذا، من أراد أن يجعل تشاكل بين حرفي الخاء والطاء نقول خطوات. نعم، طيب، جميل جدا. إذن الآن أيضا إذا أردنا أن نجمع رحلة ماذا نقول؟ رحلة ماذا نقول الآن؟ لا مشكلة، رحلة ماذا نقول فيها؟ نعم، بإمكاننا أن نقول رحلات، وبإمكاننا أن نقول رحلات. نعم، لا مشكلة أيضا في أن التنوع، هذا رائع جدا. الآن جماعة الخير انتهينا. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.